بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 33 بعد 300، سورة الحج. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فليس عنده علم ضروري ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي ولا علم من وحي، فهو جاهل محض من جميع الجهات. في هذه الآية الكريمة بيان شأن هذا الصنف من الناس، وتأويل الآية أي ومن الناس صنف يجادل في شأن الله وفي دينه، يجادل بجهل من غير علم صحيح، وهذا الجدال جدال ناشئ عن سوء نظر وسوء تفكير، وهو يصنع هذا لأجل نصرة الباطل وإبطال الحق، فينكر وحدانية الله وقدرته على إحياء الموتى، ويكذب ما جاءت به الرسل. قال: ويتبع كل شيطان مريد، أي ويتبع الجاهل في جداله في الله بلا علم كل شيطان عات طاغ من شياطين الإنس والجن، متجرد من الخير متمرد على الله، فيقبل وساوس الشياطين وينقاد للعمل بتلك الوساوس من غير تفكير ولا تردد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي قضى الله على الشياطين المتمردة وقدر أن من اتخذه واتخذ الشياطين أولياء فأقبل على شيطانه واتبعه، فإن الشيطان يضله في الدنيا عن الحق ويدله إلى طريق النار الموقدة ويدعوه إليها، فيسوقه إلى عذابها بما يزينه له من الباطل. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. له في الدنيا خزي، وهو الإهانة والذل، كما أنه استكبر عن آيات الله لقي المذلة في الدنيا وعوقب فيها قبل الآخرة، لأنها أكبر همه ومبلغ علمه. وتأمل في تأويل الآية، أي يجادل بالباطل لاويا جانبه وعنقه إعراضا وتكبرا عن قبول الحق واحتقارا لمن يدعوه إلى الله، وهو يصنع هذا لأجل أن يصد عن دين الله ولأجل أن يصد عن شرع الله، كما قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال: له في الدنيا خزي، أي لذلك المجادل في الله بالباطل ذل ومهانة في الدنيا. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي ونذيقه يوم القيامة ألم عذاب النار المحرقة. رابعا، قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إما في الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسا لماله وعوضا عما يظن إدراكه، فخاب سعيه ولم يحصل له إلا ما قسم له. إذن هذا الخسران حينما يعصي الإنسان ربه عياذا بالله تعالى. خامسا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أي ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن، ولذلك العقيدة في قلوب أصحابها خير من ألف مهند، والثبات على المعتقد الصحيح هو الفوز الكبير. سادسا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يقول ابن جزي فيها إشكالان، الأول في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع ثم وصفها بأن ضرها أقرب من نفعها فنفى الضر ثم أثبته، فالجواب أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئا، والضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره. يعني هو لا إشكال في ذلك، لكن ما قد يظهر للناظر في أول وهلة ذكره وأجاب عنه رحمه الله تعالى. وحينما نفسر هذه الآية طبعا خامسا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه، يقول السعدي أي ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. ومن الناس من يعبد الله على شك فلم يدخل الإيمان قلبه على نحو يقيني، بل هو في شك وقلق وتردد في دين الله. قال فإن أصابه خير اطمأن به، أي فإن أصابه خير كصحة ورخاء معيشة ورزق هنيء ولم يقع له من المكاره شيء، رضي عن الإسلام واستقر وثبت على عبادة الله. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أي وإن أصابته محنة وشدة حتى وإن قلت كبلاء في بدنه أو أهله أو ضيق في معيشته ارتد فرجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر. قال خسر الدنيا والآخرة، أي خسر هذا المنقلب على وجهه خير دنياه فلم يظفر بحاجته منها، وحرم الطمأنينة ودعاء المسلمين وموالاة المسلمين، وخسر خير آخرته بدخول النار والحرمان من الجنة. ذلك هو الخسران المبين، أي خسارته لدنياه وأخراه هي الخسارة العظيمة البينة التي لا تخفى. أما سادسا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. قال ابن جزي مفسرا لقوله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ذكر فيها ما قد يكون بالظاهر إشكال وهو ليس إشكالا في أصل الأمر. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي يدعو ذلك المرتد عن دين الله آلهة سوى الله لا تضره ولا تنفعه بذاتها مطلقا بأي وجه من وجوه الضر أو النفع، حتى نقول بذاتها. ذلك هو الضلال البعيد، أي دعاء غير الله هو الذهاب البعيد عن الحق. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي يدعو المشرك مخلوقا ضرر عبادته أقرب إليه من نفعها. قال لبئس المولى ولبئس العشير، أي لبئس الناصر هذا المعبود من دون الله، ولبئس المعاشر والمصاحب هو، فإنه لا ينصر عابده ولا يجلب له خيرا ولا نفعا. سابعا، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يقول ابن عاشور: لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه، وشأن العشير جلب الخير لعشيره، فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان مذمة وغضاضة، فأما أن يكون ذلك منه مضطردا يعني دواما فذلك شر الموالي. وهذا من دقة ابن عاشور حينما يأتي إلى المفردة القرآنية ويستخرج منها المعاني، معاني الكلمات ثانية عطفه لاويا عنقه في تكبر، على حرف على ضعف وشك وتردد، خير صحة وسعة رزق، فتنة ابتلاء بمكروه وشدة، المولى الناصر، ثم ليقطع ليقطع ذلك الحبل، العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ ويتدبر لأجل أن يعمل، احضر دورة علمية أو استمع إليها عن طريق التسجيل لتكون على هدى وعلم. يعني الإنسان عليه أن يحضر مجالس العلم ودورات العلم، والآن بفضل الله تعالى توفرت دروس العلم فأقيمت الحجة على الجميع، فلا فسحة لأحد في أن يترك التعلم. ثانيا، قل رب زدني علما، فربنا يعني أمر نبيه أن يطلب الزيادة في العلم، لأن الإنسان به حاجة إلى العلم لأجل أن يصح القول والعمل. ثالثا، قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالإنسان يسأل ربه ومولاه أن يكون على هداية. التوجيهات: أولا، من الجهل والجدال في الدين بغير علم، من الجهل الجدال في الدين بغير علم، فالإنسان لا يجادل إنما يتعلم ويعلم، فإذا حصل أمامه من يجادل يجادله بالحق ويجادله بالتي هي أحسن، ويكون الإنسان مستعدا متضلعا بالعلم لأجل أن لا يخذل الحق على يديه. ثانيا، من أشد الحرمان والعقوبات أن يزين لك يعني حرب هذا الدين، فكثير من الناس زين لهم الشيطان أن يحاربوا الدين وأن يحاولوا أن يتعالوا على أمر الله سبحانه وتعالى، وربنا هو الخالق فله الخلق وله الأمر، فالسعيد الذي ينافع عن هذا الدين ويبث هذا الدين بين الأنام، لأن هذا العلم هو رحمة الله تعالى، فأنت في تعلمك للعلم وعملك به وبثك له تبث رحمة الله تعالى بين الأنام. فالسعيد من أخذ بحظ وافر من العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. ثالثا، احذر من علامة المنافق عبادة وقت الرخاء وردة وقت الابتلاء، فعلى الإنسان أن يصبر على ما يصيبه، وربنا قال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، فالفوز بالصبر، وهذه الدنيا لا تدوم على حال، بل من رحمة الله تعالى أن الناس تتقلب أحوالهم لأجل أن لا يتمسكوا بهذه الدنيا، ولأجل أن يكون عملهم لأجل الله والدار الآخرة، ففي ذلك منفعة عظيمة. فالإنسان يصبر بقلبه ويصبر بلسانه ويصبر بجوارحه، والإنسان يرضى عن ربه ويشكر ربه، ويسأل الإنسان ربه العافية والتثبيت، ولذا الإنسان يقرأ لأجل أن يقوي إيمانه. تأملوا أننا نقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة في الفريضة 17 مرة، ما عدا في السنن وما عدا في قراءتنا للقرآن، وهذه الشريعة والشعيرة لها منافع، منها أنك تتقوى لأجل أداء حق الله تعالى، فتكون لديك الطاقة والقدرة لأجل تحمل تكاليف هذا الدين، ولأجل العمل بطاعة الله تعالى، ولأجل فقه الحياة. فالحياة لا تدوم على حال واحدة، بل إن أمرها يتقلب ويتغير، وهذا من حكمة الباري سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.